الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دينا وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم واهدنا إليك صراطا مستقيما. أما بعد، هذا الحديث حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم جمع فيه الدين كله في هذا اللفظ الموجز والكلمات القلائل التي حوت خيرا عظيما وفضلا عميما. ولو أن كل مسلم وفقه الله سبحانه وتعالى لفهم هذا الحديث لاستقامت حاله وصلحت حياته وسلم من الشرور، فإن الآفات التي تقع بين الناس سواء في باب العبادة لله عز وجل أو في باب المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو في باب التعامل فيما بينهم من حيث الموقف من عموم المسلمين، وكذلك الموقف من أئمة المسلمين وولاة أمرهم، لو كانت حياة الناس قائمة في ذلك كله وكانت حياة الناس قائمة في ذلك كله على النصيحة لصلحت الأمور واستقامت الحال ولسلموا من الشرور، فلا غرو أن يعظم أمر النصيحة في دين الله سبحانه وتعالى وأن تكون بهذا الشأن الذي صدر به هذا الحديث. الدين النصيحة، أي إن قيام الدين إنما هو على النصيحة، فلا يقوم إلا عليها، وهذه مكانتها من دين الله عز وجل. ثم فصل النبي عليه الصلاة والسلام بعد سؤال الصحابة رضي الله عنهم سؤالهم الدال على اهتمامهم بالأمر وإدراكهم لعظيم شأنه، فلما قال الدين النصيحة بادروا رضي الله عنهم أرضاهم فقالوا لمن يا رسول الله؟ وكأن الحال في ظاهر هذا السؤال قد استعدت تماما للقيام بهذه النصيحة التي هي دين الله، لكن السؤال لمن؟ لمن يا رسول الله؟ فقولهم لمن يا رسول الله هذا يدل على فضل الصحابة وسرعة استجابتهم وحسن تهيئهم للخير وإقبالهم عليه، فلما أعلمهم عليه الصلاة والسلام أن الدين النصيحة سألوه عن مواطنها وأين تجعل ولمن تكون، قالوا لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تكون لهؤلاء أو لهذه المذكورات. وأول ما بدأ عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن قال لله، فالنصيحة تكون لله عز وجل توحيدا وإخلاصا وإذعانا وإحسانا في عبوديته جل في علاه، ثم قال ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وسيأتي معنا بيان ما يتعلق بكل مقام من هذه المقامات الخمسة. الحاصل أن هذا الحديث معاشر الكرام يدل على فضل النصيحة، وأن النصيحة ينبغي أن تكون ديدا المسلم وأن تكون مصاحبة له في معاملته مع ربه عبادة وطاعة وفي تعظيمه لكتاب ربه تلاوة وفهما وعملا، وفيما يتعلق بالرسول الكريم محبة صلى الله عليه وسلم محبة واتباعا وتأسيا به عليه الصلاة والسلام ونصرة له ولدينه، وفيما يتعلق بأئمة المسلمين قياما بما أوجبه الله على الرعية تجاه الولاة ما سيأتي الإشارة إليه، وكذلك ما يتعلق بعموم المسلمين وعامتهم من حيث التعامل الحسن والخلق الكريم ورعاية آداب الشريعة، وأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، وأن يأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا اللفظ الدين النصيحة يشبه قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وأيضا يشبه قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. نعم. قال حفظه الله تعالى: جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث. نعم. هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وجاء أيضا في مستخرج أبي عوانة أن النبي عليه الصلاة والسلام كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، اهتماما بالأمر وتعلية لسانه

تظهر نصيحته في أعماله وسلوكه وتعامله وأخلاقه. وكذلك القلب المنطوي على الغش والمكر والمكيدة تجاه الآخرين تظهر هذه الخصال على أعماله وسلوكه تجاه الآخرين. وهذا يؤكد لنا المعنى الذي تقدم في الحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعليه فإن منطلق النصيحة ومنبعها هو القلب، فإذا قام القلب على السلامة والاستقامة والمحبة وإرادة الخير تحقق ذلك في الجوارح كلها. وإذا كان القلب بخلاف ذلك أيضا ظهر ذلك على الجوارح كلها فسادا وإساءة وظلما وبغيا وعدوانا إلى غير ذلك من أنواع الظلم والتعديات. قال فيما يتعلق بالنصيحة لله عز وجل: قال النصيحة لله توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به وما ضاها ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. وهذا كلام جامع، وبدأ بالتوحيد الذي هو الغاية والمقصود، الغاية من خلق الناس وإيجادهم، والمقصود ببعثة الرسل فهو زبدة رسالتهم، وهو أهم المطالب وأجلها على الإطلاق. فأعظم ما يكون في باب النصيحة لله أن يكون العبد موحدا، أن يكون من أهل التوحيد، أن يكون مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله من يتجه في دعائه وسؤاله وطلبه ولياذه إلى غير الله سائلا مستغيثا طامعا راجيا، هذا ليس ناصحا لله وليس من أهل النصيحة لله سبحانه وتعالى. فلا تكون النصيحة لله إلا بالتوحيد، أن تخلص دينك كله لله سبحانه وتعالى. من يرائي بالعمل ويسمع ويريد بالعمل الصالح الشهرة والدنيا ولا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ليس من أهل النصيحة لله عز وجل. فعماد النصيحة لله توحيد الله وإخلاص العبادة له وإفراده تبارك وتعالى بها، وأن لا يجعل معه شريك في ذلك، وأن يؤمن أيضا بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الدالة على جلاله وكماله وعظمته. وكلما ازداد معرفة بالأسماء والصفات ازداد حظا ونصيبا من النصيحة لله، لأنه كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن النصيحة لله أن يكون العبد متفقها في أسماء الله، حريصا على معرفتها وفهم معانيها وإثباتها لله سبحانه وتعالى، وتحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من تعظيم لله ومحبة له جل في علاه، وتنزيه عن كل ما لا يليق به، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية يقتضيها إيمان العبد بذلك الاسم، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن النصيحة لله عز وجل الإيمان بربوبيته للعالمين وقدرته ومشيئته النافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنه سبحانه وتعالى وحده الذي بيده العطاء، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والذل والحياة والموت، فهذا كله من النصيحة لله. وكلما ازداد العبد معرفة بربه وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه سبحانه كان بذلك أوفر نصيبا وأعظم حظا من هذا المقام، مقام النصيحة لله تبارك وتعالى رب العالمين. ويدخل في هذا الباب كما أشار رحمه الله الدعاء إلى الله والدعوة إلى دينه وإلى توحيده، فإن الدعوة إلى توحيد الله من جهة نصح لله عز وجل، ومن جهة نصح للعباد بدلالتهم على أعظم المطالب وأجل المقاصد. ولهذا ينبغي أن يعلم معاشر الكرام أن أشرف وظيفة وعمل في هذه الحياة الدنيا الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهي وظيفة النبيين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه مهمتهم وهذه وظيفتهم، ألا تعبدوا إلا الله. واقرأ ذلك أيضا في دعوة كل نبي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصص النبيين في القرآن: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي أشرف الوظائف وأجلها على الإطلاق، لا يوجد في الدنيا وظيفة وعمل أشرف من هذا العمل، إرشاد العباد ودلالتهم على توحيد من خلقهم وإخلاص الدين له، وأن يحققوا الغاية التي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجلها وأوجدهم لتحقيقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمقام النصيحة لله عز وجل مقام عظيم جدا وجليل للغاية وأجل المقامات. وينبغي معاشر الكرام أن نعلم في هذا المقام على وجه التفصيل أن ما كتبه العلماء رحمهم الله تعالى من كتب نافعة ومؤلفات مفيدة في التوحيد والعقيدة الإسلامية هذا كله داخل في النصيحة لله. فإذا أكرمك الله أيها الموفق واعتنيت بهذه الكتب قراءة لها وتفقها في هذا الباب الشريف العظيم توحيد الله عز وجل وأحسنت في دراستها هذا كله داخل في هذا المقام النصيحة لله عز وجل. ومن أحسن ما يقرأ في هذا الباب كتابان: التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع العناية بشروحات هذين الكتابين. والكتب في هذا الباب كثيرة، إلا أن هذين الكتابين من أحسن وأجود وأنفع ما يكون في هذا الباب الشريف العظيم. نعم، أعد قراءة الثاني والنصيحة لكتابه. قال رحمه الله تعالى: والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. قال: النصيحة لكتابه، والنصيحة لكتابه الإيمان به، أي الإيمان بكتاب الله عز وجل، وأنه منزل من رب العالمين تنزيله جل في علاه، وهو عز وجل هو الذي تكلم به فهو كلامه. والفرق بين كلامه وكلام خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق، فكلامه أعظم الكلام وأجله على الإطلاق. والله عز وجل أنزل كتابه العظيم هداية للعباد وسعادة لهم، وكلما عظم حظ العبد من هذا الكتاب قراءة وتدبرا وعملا به عظم حظه من السعادة في الدارين. ولهذا القرآن كتاب السعادة، سعادة في الدنيا والآخرة لا شقاء فيها أبدا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالسعادة في الدارين مرتبطة بهذا الكتاب العظيم، فكيف لا يكون العبد ناصحا لكتاب الله، معظما لهذا القرآن، مدركا عظمته ومكانته ومنزلته العلية، معتنيا بقراءته وما أنزل لأجله، والتدبر والفهم لهذا القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول. وأن يجاهد نفسه مع القراءة والفهم والتدبر على العمل بهذا القرآن، لأنه لا يكون من أهل القرآن بمجرد القراءة ولا أيضا بمجرد الحفظ للقرآن، بل لابد من الفهم والعمل بهذا الكتاب والاهتداء بهداياته، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. ولهذا جاء في الصحيح: يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به. فأهله هم من يعملون بالقرآن، أهل القرآن هم أهل العمل بالقرآن، يحكمون القرآن ويتحاكمون إلى القرآن ويردون تنازعهم إلى القرآن ويعملون بهدايات القرآن. والعمل بالسنة النبوية من العمل بالقرآن، فلا يكون عاملا بالقرآن من لا يعمل بالسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو فتش المرء نفسه وحاله مع هذا الكتاب العظيم من حيث القراءة ومن حيث التدبر والفهم ومن حيث العمل، لوجد أنه مقصر في باب النصيحة لكتاب الله، لوجد أنه مقصرا. ولهذا هذا المقام يحتاج من العبد إلى مجاهدة مستمرة حتى يكون له حظ يومي وثابت ومستمر مع كتاب الهداية القرآن الكريم، قراءة وتدبرا ومجاهدة للنفس على العمل بهذا الكتاب العظيم. اللهم بمنك وكرمك وفضلك اجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارة كذا، وفيما نقله عنه ابن رجب استثارة، نعم، استثارة علومه، استثارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداه وعاداها، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. نعم، هذا مقام النصيحة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، خير الأولين والآخرين وقدوة الناس أجمعين، من بعثه الله للناس رحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبه ختم النبوات، وبرسالته ختم الرسالات، وبكتابه ختمت الكتب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالنصيحة له عليه الصلاة والسلام تقوم على محبته وحسن اتباعه والائتساء به والاهتداء بهديه والعناية بسنته وسيرته، وأن يتخذ إماما وقدوة وأسوة، يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويتعامل بمعاملاته، وأن تكون عبادة المرء وأن تكون عبادة المرء لله عز وجل وفق هديه ونهجه وما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في عموم العبادات: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل إذا لم يكن موافقا للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، رد على صاحبه، فهديه خير الهدي وسنته خير السنن وطريقته خير الطرق صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العبد ناصحا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون محبا له محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وأن تترجم هذه المحبة واقعا عمليا باتباعه والسير على منهاجه وترسم خطاه. وينبغي أن يعلم في هذا المقام علما بينا واضحا أن البدع المحدثة في دين الله عز وجل فعل المرء لها، هذا ليس من النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من النصيحة له في شيء. ولهذا أرباب البدع أيا كانت ليسوا من أهل النصيحة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يكون المرء ناصحا للرسول عليه الصلاة والسلام بتعاطي هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى وإن قال إنما فعلتها مريدا الخير وراغبا في الخير، حتى لو قال دفعني إليها حبه عليه الصلاة والسلام، لا يكفي ذلك، فإن النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. نعم، هذا مقام النصح للولاة، وخصهم لأن لهم حقا خاصا، وهذا الحق الخاص الذي نص عليه لا تنتظم جماعة المسلمين ولا يستقيم أمرهم ولا تطمئن أحوالهم ولا يتحقق أمنهم إلا بتحقيقه، لأنه من المتقرر أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وبدون الجماعة والإمام والسمع والطاعة تكون أمور الناس في غاية الفوضى والعدوان والظلم والبغي. فلا يأمن المرء لا على دينه ولا على ماله ولا على عرضه، تكون أمور الناس فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. فالناس لا تصلح حالهم ولا تستقيم إلا بالجماعة، والجماعة لا تكون إلا بإمام، ولا يتحقق هذا المعنى إلا بالسمع والطاعة للإمام. ولهذا هي أمور آخذ بعضها ببعض. ولهذا قال العلماء: يجب أن يتخذ هذا الأمر دينا وقربة لله، أن تسمع وتطيع لإمامك وولي أمرك في المعروف، وأما في غير المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، تتخذ ذلك دينا وقربة. والنبي عليه الصلاة والسلام عد هذا المقام، مقام الطاعة لولي الأمر، مضموما إلى القرب العظيمة الموجبة لدخول الجنة. تأمل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه في حجة الوداع، قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فذكر طاعة ولي الأمر مع الصلاة والصيام والزكاة التي أركان الإسلام في موجبات دخول الجنة، قال: وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. لأن إذا لم يطع ولي الأمر حصل مثلا نزع اليد من الطاعة والخروج والافتيات على الولاة والشغب والفوضى، تسود الفوضى في الناس، حتى هذه الفرائض مثل الصلوات الخمس ما يتحقق للناس أن يصلوها في المساجد بطمأنينة ولا يتحقق في مقام أداء الزكاة والقيام بالطاعات والعبادات ومجالس العلم وحلق الذكر، كل هذه ما تتحقق إذا صارت أحوال الناس فوضى، بل يصبح كل إنسان خائف على ماله وعلى عرضه وعلى ممتلكاته، في قلق وفي خوف، ما تحصل له طمأنينة لا في عبادة ولا في طلب علم ولا في غير ذلك. ولهذا ينبغي أن يتخذ هذا المقام دينا وقربه. ولهذا خصهم، قال لأئمة المسلمين وعامتهم، خصهم الولاة لهم نصيحة خاصة، والنصيحة الخاصة جاءت مبينة في الشرع في أحاديث كثيرة فيعمل بها المرء. وسبحان الله، بعض الناس إذا فسد قلبه بالأهواء يستوحش من الأحاديث التي تتعلق بالنصيحة لولاة الأمر، يستوحش عندما يسمع أحاديث تحث على الدعاء لولي الأمر، أو تحث على طاعة ولي الأمر، أو تنهى عن الخروج على ولي الأمر، يستوحش منها وربما اقشعر جلده عندما يسمع مثل هذه الأحاديث. يسمع أحاديث الصلاة أحاديث الصيام ولا يستوحش، لكن في باب ما يتعلق بطاعة ولي الأمر يستوحش لما أصاب قلبه من الهوى، لما أصاب قلبه من الهوى في هذا الباب، فهذا غش وليس نصيحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم، لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم. ولي الأمر ما يسب بل يدعى له، هذه النصيحة. إذا أخطأ يقال: اللهم اهده، اللهم اصلحه، اللهم سدده، اللهم بصره بالحق، اللهم دله على الحق، اللهم ارشده إلى الحق، يدعى له. ومقام الدعاء لولي الأمر من أرفع المقامات، حتى قال أحد السلف وهو الفضيل بن عياض قال: لو كان لي دعوة مستجابة، لو قيل لي لك دعوة واحدة مستجابة خص بها من شئت، قال لجعلتها للسلطان، لجعلتها للسلطان، لخصصتها بالسلطان. انظر لنا لو قيل لأحدنا لك دعوة مستجابة، ما هي الأشياء التي تتوارد في الذهن ليخص بها ما يطلب أو يسأل؟ قال لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: ومن يقدر على ذلك غيرك؟ يعني هذا مقام كبير في الفقه والفهم في دين الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد حصل له سجن وحصل، وكان يدعو للسلطان ويحث على ذلك، كل ذلك تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين. فالتعامل مع ولاة الأمر ينبغي أن يكون قائما على النصيحة، وأن يكون القلب منطويا على النصيحة للولاة، فيترتب على ذلك الدعاء لهم بالخير ولا يدعى لهم ولا يدعى عليهم، يدعى لهم بالخير ولا يدعى عليهم. ولهذا قال أحد السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن السنة جاءت بالدعاء للسلطان وجاءت بالنهي عن الدعاء عليه. صح هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح الحث على الدعاء له وصح النهي عن الدعاء عليه. فمقام النصيحة لولي الأمر مقام عظيم جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنصيحة لعامة المسلمين وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. نعم، جاء في هذا الباب حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام في فهم جمع كل ما ينبغي أن يكون من النصيحة لعامة المسلمين. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يتعلق بالإرادة، لأن مر معنا قول ابن الصلاح رحمه الله قال: قيام الناصح المنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فجانب الإرادة موجود في هذا الحديث، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي من الخير. والحديث الثاني ما جاء في حديث عمرو بن العاص، وفيه أن تأتي للناس ما تحب أن يؤتى إليك. هذا يتعلق بجانب الفعل والعمل، تأتي للناس أي تعاملهم بالمعاملة والخلق والأدب الذي تحب أن تعامل به. فإذا النصيحة لعامة المسلمين أن يكون القلب مريدا الخير لهم، محبا الخير لهم، يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه. وهنا يذهب عن القلب الغش والخداع وغير ذلك من أمراض القلوب. وأن يكون أيضا في تعامله معهم متعاملا معهم بالخلق والأدب الذي يحب أن يتعامل معه به. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عظم شأن النصيحة وعلو منزلتها بقولها: الدين النصيحة. وفي الرواية الأخرى كرر ذلك ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثانيا بيان لمن تكون النصيحة. نعم، وذلك لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قال ثالثا الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه وجوه النصيحة، وأنها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال رابعا حرص الصحابة على معرفة أمور الدين، وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة. نعم، هذا السؤال دال على حرص الصحابة، هذا السؤال دال على حرص الصحابة. وسبحان الله، أسئلة الناس تكشف عن رغبتهم. يعني بعض الناس يسأل وتحس أنه راغب في الخير من سؤاله، حتى في تعاملك مع مثلا يعني من تربيهم من أولاد أو صغار أو طلاب أو نحو ذلك، أحيانا تذكر لهم حكما فيسألك وتحس من سؤاله أنه راغب في العمل، والآخر يسألك وتحس من سؤاله أنه يريد التفلت من هذا العمل. فبعض الأسئلة تدل على الحرص، وبعض الأسئلة تدل على عدم الحرص والرغبة في التفلت من العمل. فالصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة، قالوا: لمن؟ يعني كأنهم قالوا: مستعدين، جاهزين لهذا الأمر، لمن يا رسول الله؟ دلنا على مجالاتها. فهذا الجواب أو هذا السؤال من الصحابة الكرام رضي الله عنهم دليل على عظم حرصهم وشدة رغبتهم ومسارعتهم في الخيرات. رزقنا الله أجمعين حسن التشبه بهم والسير على منهاجهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. قال حفظه الله تعالى خامسا أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. نعم، الدين يطلق على العمل كما أنه يطلق على الاعتقاد. يعني الدين ليس الاعتقاد فقط، بل العمل دين. فالدين عقيدة وشريعة، وهذا واضح في حديث جبريل المتقدم، لأنه ذكر العمل وذكر العقيدة، وفي تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأفاد ذلك أن الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل يمكن اعتبار النصيحة عبادة لله تعالى؟ النصيحة كما هو واضح في الحديث أساس تقوم عليه العبادة للخالق والمعاملة للمخلوق، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي أحسنوا في عبادة الخالق وأحسنوا في معاملة المخلوق. فالعبادة عبادة الخالق توحيدا وإخلاصا وقياما بعبوديته جل في علاه لا تقوم ولا تستقيم إلا بالنصيحة، وكذلك ما يتعلق بمعاملة المخلوق، في معاملة المخلوق لا بد أن تكون قائمة على النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث فيما يتعلق بمعاملة المخلوق أولا ما يتعلق بأشرف المخلوقات النبي عليه الصلاة والسلام وحقه الخاص العظيم، ثم حق الولاة من النصيحة لعظمه ورفيع شأنه وتأكيد الشريعة عليه، ولأن مصالح المسلمين لا تنتظم إلا بذلك، ثم مقام النصيحة لعامة المسلمين. فالحاصل النصيحة لا ينتظم مقام العبادة للخالق والمعاملة للمخلوق على وجهه الصحيح التام إلا بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل لهذه النصيحة شروط؟ هذه النصيحة معناها مبين في حديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لكن إذا نظرت مثلا إلى مقام التوحيد فله شروطه التي إنما ينضبط بها، فكلمة التوحيد وتحقيقها لا بد فيها من شروط تنتظم بها، وأيضا مقام العناية بالقرآن له ضوابطه التي بينها أهل العلم واعتنوا بها، كيف تفهم القرآن وكيف تتعامل مع القرآن وكيف يكون عملك بالقرآن، مقام الاتباع والاهتداء بالرسول الكريم، فهذه كلها لها ضوابط، لها ضوابطها التي جاءت مبينة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يسن للمأموم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد والجنازة؟ نعم، للمأموم والإمام على حد سواء، في أصح قولي العلماء في ذلك أن يرفع يديه في التكبيرات، تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة وأيضا تكبيرات العيد. نعم. يقول: من عزم على الإفطار في نهار رمضان بالأكل ولما ذهب ليأكل لم يجد طعاما، فهل يفسد صيامه أم صيامه صحيح؟ لا، إذا كان مجرد رغبة في الأكل أو نحو ذلك، مثل يعني كان مسافرا وعزم أن يأكل أو أن يفطر لكن لم يجد طعاما أو شرابا فمضى صائما وأتم صيامه فصيامه تام، ما لم ينوي أنه أفطر. أما إذا كان عزم على أن يفطر أن وجد طعاما أو وجد شرابا ثم لم يجد أو صبر نفسه وتصبر فصيامه تام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نجد هذا الكتاب نافعا جدا وفيه فوائد قيمة، فهل لنا أن ندرسه لإخواننا في بلادنا ونترجمه بلغاتنا؟ أي كتاب هذا اللي معنا؟ نعم، نعم، هذا كتاب قيم جدا، الأصل والشرح ومن النصيحة لإخوانك الذين تحدث عن أن توصل لهم هذا الخير. وكتاب الأربعين للنووي رحمه الله تعالى من أنفع المختصرات الجامعة لأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا الشرح من أنفع المختصرات في شروحات هذا الكتاب. فإذا درسته أو ترجمته أو وصلت هذا الخير فهذا من النصيحة لإخوانك. وأيضا بهذه المناسبة كثير من الحجاج والزوار يرغب في ذهابه إلى أهله وولده أن يحمل معهم الهدية، وأرى أن خير ما تهدي لهم الكتاب النافع، خير ما تهدي لهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه يقول ألا أهدي لك هدية، ثم يروي له حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت احمل معك بعض الكتب الطيبة النافعة، تهدي ابنك وتهدي جارك وتهدي قريبك. وأنا أرى أنفع هدية وتنتفع أنت بها وجماعة حيك نفعا عظيما عندما تأخذ مثلا مثل هذا الكتاب وتهديه إمام المسجد في حيك، وتحث بطريقة لطيفة أن يقرأ على الجماعة. كم هذه الهدية لها من الأثر المبارك والنفع العظيم عندما يقرأ عليهم الإمام كل يوم حديث، وتكون أنت السبب في هذا الخير. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل الأفضل الحلقة من التقصير للتحلل من عمرة المتمتع؟ هذا يرجع إلى قرب الوقت وعدم قربه، فإذا كان الوقت قريب فالأفضل أن تقصر، لكن إذا كانت عمرة التمتع جاءت مبكرة مثلا في ذي القعدة في وسطها أو في يعني في وقت مبكر شيئا ما يمكن للشعر أن يطول فيه ويوجد منه ما يمكن حلقه في يوم النحر، فالأفضل أن في هذه الحالة أن تحلق. أما إذا كان وقت قريب مثلا عمرتك صارت في السابع من ذي الحجة، ما بقي على يوم النحر إلا 3 أيام، ما يكفي أن يخرج الشعر، فالأفضل في هذه الحالة أن تقصر، الله أعلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.